Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ishfa'na anha khairan wa ka'anna wa anhu kashfa'in mafruq. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عكسا كان أو نحوه. قال الشارح رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها متفق عليه. ولمسلم أي عن ابن عمر مرفوعا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عكسا كان أو نحوه. قال: الحديث الأول دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة، والثاني دال على وجوبها إلى كل دعوة ولا تعارض بين الروايتين. وإن كان هو حديث واحد لكن الرواية الأولى والرواية الثانية. قال: وإن كان الباب واحد لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث وتارة استوفاه أو أن ذلك من أحد رواته. فقد أخذت الظاهرية والشافعية بظاهره فقالوا: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقا. وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها. فنقل ابن عمر المشهور والمعلوم عدم رد إجابة دعوة العرس بل وحتى غيرها إلا لعارض يعرض من منكر أو نحوه، وإلا فالذي عليه المسلمون أن من دعا مسلم أنه إذا دعا مسلم مسلما أجابه، ويتأكد ذلك في وليمة العرس. قال: ومنهم من فرق بين وليمة العرس وغيرها. فنقل ابن عبد البر وعياض النووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن البعض فرض كفاية. لا، للصحيح أنها من دعي فليجب بعينه، وليس معناه إذا إلا إذا دعا مثلا دعا أهل قرية فأتى أكثرهم وبقي آخرون، حتى الآخرون لا يتخلفون إلا لعذر. وقوله فرض عين فرض كفاية أي إجابة ذلك ما لم يكن فيها ما سيأتي أيضا من المخالفات. قال: وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة بوليمة العرس وعدم الرخصة بغيرها إلا إذا رخص صاحب الوليمة لأحد كأن يقول: أنا مشغول، فيقول: لا بأس، دعاه ثم أذن له. فإذا حصل إذن من صاحب الوليمة لشخص لا بأس. قال: فإنه قال: إتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرفه وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة ولا ترخص. أما ابن القيم فيفرق بينها كما ذكرنا في المصدر المذكور في تحفة المودود، يخصها بوليمة العرس. قال: ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يتبين لي أنه عاصم كما تبين لي أنه عاصم بوليمة العرس. هذا يدل على الفرق. قال: وفي البحر في المهد حكاية إجماع العسرة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. قال: هذا وعلى القول بالوجوب فقد قال من دقيق العلم في شهر الإمام، وقد يسوغ ترك الإجابة لأعداد منها أن يكون في الطعام منهجا أو يخص بها، ومن باب أولى أن يكون حراما، أن يكون في الطعام شبهة ما يلزم وجوب تلك الدعوه، فاذا كان حراما بحتا من باب اولى التخلف والبعد عنه، كان يكون من ربا او من بيع خمر او من بيع سائر المحرمات يتجنب هذا هذه الدعوة وغيرها. أما إن كان خليطا فله أن يجيب. إيه معنى أنهم يطبخون طباخون من هذه الأصناف من حيث الطباخة وأكل أناس من طباختهم ما في محظور من الطعام، لكن هؤلاء لا ينبغي أن يقربوا أصلا، لا ينبغي أن يقربوا أصلا، وإذا تقزز من أفعالهم ومن قربهم تجنب. قال رحمه الله تعالى: أو يخص بها الأغنياء أو يكون ماذا ويتأذى بحضوره معه أو لا يبلغ مجالهته أو يدعوه لخوف شأنه أو القمع من جاهه أو يعاقبهم على باطل أو يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو وراء حليل أو ستر لجدار البيت أو صورة بالبيت أو يعتمر إلى الداعي فيتركه أو كان في الثالث كما يأتي بهذه الأحيان أو كانت فيتركه أو كانت في الثالث كما يأتي، يعني كأنه له حديث سيشرح عليه. فكما يأتي بهذه الأعذار ونحوها بتركها على القول بالوجوب وعلى القول بالنسب بالأولى، وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة ومن قضايا وقع في الصحابة كما في البخاري أن أبا أيوب دعا ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لأطعم لك طعاما. فرجع أخرجه البخاري تعليقا، وصله أحمد المسدد وأخرج الطبراني عن ذلك. صحيح منصور صحيح. أبي أيوب رضي الله عنه رجع حين رأى ما أنكره، رأى سترا على الجدران أنكر ذلك فرجع وترك الوليمة. من باب أولى إذا سمعت أغنية أغاني في البيت أو طبولا أو مزامير أو تصوير ذوات أرواح على الطعام أو بعض المنكرات، ممكن أبو أيوب كان يكون في غير ذلك الستر، لكن رأى منكرا فترك الوليمة وذهب. على كل على حالين: حالة يكون المنكر حاضرا ما يجوز حضور ذلك الزور، إما تصوير وإما أغاني وإما سائر المنكرات ما يجوز، حرام أن يحضر من فيه خير في ذلك الموضع. حالة يكون المنكر قد زال ولكن قد حصل في ذاك الموضع منكر في ذلك العرس، فهذا يؤيده يعيد الذهاب وترك الوليمة في أبي أيوب، من حيث أن الستر موجود وكان يمكن يتحول عن ذلك الموضع إلى مكان آخر ولو في خارجه، ولكن رأى منكرا فترك. ففي هذه الحالة الثانية يجتهد الشخص، إن رأى أنه يدعوهم ينصحهم وما هناك منكر في وقت حضوره فعلى، لا سيما وهم ذو قرابة، وإن رأى أنه يزجرهم بترك ذلك تلك الوليمة التي حصلت فيها معاصي ولو في وقت هو ما هو موجود فيه له ذلك. ستر الجدران، تغطية الجدران بالأسترة هذا منهي عنه، ما أمرنا بكسوة الجدران، سيأتي ستر الجدران هذا منهي عنه، وهذا حاصل من بعض المطرفين تلبيسها بعضهم يلبسها بحرير من الداخل، مترفين من الكفار وغيرهم، وبعضهم يلبسها بأسترة غير الحرير، وسواء لبسها كلها أو بعضها. وحتى من المنكرات ما يفعله بعض الناس من بعض القطع المكتوب فيها آيات الكرسي آخر سورة البقرة، بعض الآيات ما يجعلها عبارة عن سجاد ملصق في الجدران من مكان إلى آخر وهو فيه الجانب كذا والجانب كذا من هذه الأشياء، بل وتلك الكتابات الموجودة الدائرية للبيوت والمساجد من هذا الباب وأشد، فيها من الكلفة ما لم يكن في هذه الأسترة، وبالغ الناس في أشياء لا حاجة لهم بها وليس ليست من الشرع بل هي إسراف وتبذير. ولا يسرفون الذي يحب المسرفين لا تبذل تبذيرا إن الذين كانوا إخوان الشياطين. كيف الحضور أثر أبي أيوب ثابت يعني أسباب التخلف الذي ذكره ابن الدقيق هكذا. قد يسوغ ترك الإجابة لأعذار منها أن يكون في الطعام شبهة يعني ما هو حرام واضح أما إذا كان حرام واضح يترك فلا أن يتخلف دع ما يريبك لما لا يريبك صواب أو يخص بها الأغنياء هذا ما هو صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى بالقاسم. فحتى إذا دعي الغني أو الفقير يجيب. والذي ينبغي أن لا يخص الأغنياء لمقاصد ولعبارة عن مجاملات أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا يليق مجالسته إذا كان يخشى على نفسه الفتنة كان يكون عدوا أو ما إلى ذلك لا نتجنب. أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه له ذلك أن يدعوه خوف شره المدارة مشروعة أو ليعاونه على باطل وما يدرينا أن هذا إنسان دعاه من أجل أن يعاونه على باطل ليس لك أن يتخلف من أجل أنه دعا فلان. أو يكون هناك منكر صواب أدلة هذا كثيرا لأن أشهد الزور لا تشدني على زور ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة من خمر أو لهو أو فراش حرير أو ستر الجدار أو ستر الجدار البيت أو صورة في البيت أو يعتذر إلى الداعي فيتركه هذا الذي نبهنا هذه الأشياء كلها ثابتة الأخيرة. أو كانت ها يكون حالق اللحية أو ينبس البنطال صاحب الجليل الداعي إن صحه لا بأس إذا أجاب دعوته ونصحه وإلا فإذا قال ما أجبت دعوتك لأنك عندك كذا وكذا له شأنه وإلا فالنصيحة مبذولة. كل ما ذكره هنا يعني ممكن أن يتوسع فيه هذه نماذج من بابها لكن مع ذلك ننصح أن تجاب الدعوة ويبذل النصح ما لم تكن هناك منكرات في العرس نفسه. فإن الناس عندهم من المعاصي في أزمنة قديمة وحديثة ومع ذلك كانوا يجيب دعواتهم وينصحون ويصون إلا إذا كان العرس هو الذي قام على منكر فبقي مثلا كونه يحلق لحيته وأجبته ثم نصحته لعل ذلك أدعى لقبول نصحك. وكترك هؤلاء والبعد عن ولائمهم والبعد عن إجابة دعواتهم وهم عبارة عن أناس من عصاة الناس ومن الأرحام ومن كذا يتسبب لهم النفور من أهل الدعوة من أهل الحق فيجاب دعوتهم وينصحون حالق اللحية عنده بعض التقصيرات بعض التعاملات بعض كذا وليس من أهل البدع. نعم هذا أو كان يوم الثالث نعم إذا خصصه بيوم الثالث. طيب قال الله رضي الله عنه عن سالم عبد الله بن عمر قال تعرفت في عهد أبي فآذن الناس وكان أبو أيوب من آذن فأتته ببيتي ببتجار أخضر فأقبل أبو أيوب فطلع وراءه فقال يا عبد الله أسترون بهم فقال أبي وتحيا ضربهم عليه النساء يا أبا أيوب فقال من خشيت أن يخدمهم النساء فذكره في رواية فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول بالأول حتى أقبل أبا أيوب وفيه فقال عبد الله أصمت عليك أترجعنه فقال وأنا أحكم على نفسي ألا أذكر يومي هذا من المنكر. يومي هذا أي في من أجل ذلك المنكر فقط لا يرعى المنكر. وقال أحمد في كتاب الجود أن رجلا دعا ابن عمر إلى عرس فإذا رجله قد سكر بالكروه فقال يا رجال ماذا تحول الكعبة في بيته ثم قال لمن معه من أصحاب محمد ليهلك كل رجل ما يليه قال من حديث وما قبله دليل على زعيم مثل الجواب. هذا يدل أن ابن عمر كان يكره ذلك ولكنه ظلم، ومع ذلك أيضا لم يقره أبو أيوب على هذا التغلب عليه من النساء، فإنه له قدرة على تغيير ذلك الذي عنده، وإلا ابن عمر كان يكره هذا. قال والحديث وما قبله دليل على تحريم شتم الجيران، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ولا تشتروا الجدر بالثياب، وفيه ضعف قوله شاهد ما أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان مرفوعا أنه أثر ستر البيت فقال أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم، ثم قال أصل حتى يفتح. والمسألة فيها خلاف جزم جماعة في التحريم بستر الجراح، وجمهور الشافعية على أنه مكروه. القول بتحريمه لهذه الأدلة والآثار أولى، لأنه ما فيه فائدة بل إشراف وتبذير، ولا يبعد أن يكون متشبه بالكافرين. وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نسوء الحجارة والطين، وجلب الستر حتى هلك في قصة معروفة. هذا يدل على التحريم، لو كان عبارة عن مكروه ما قال هذا وهتكه. فكنا كتبنا رسالة فيها جواب سؤال في مدة قليلة، وما ندري أين هي، نسأل الله يسر بها. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عمران بن حصين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة الطعام الفاسقين، وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يعني هذا عموم الفاسقين ولو لم تكن معصية في ذلك الحين. قال وإسناده جيد، أخرجه الترمذي من وجه آخر عن جابر وفيه ضعف، وأخرجه أحمد من حديث عمر، وبالجملة الدعوة المقتضية للإجابة وحصول المنكر مانع عنها فتعارض المانع والمقتضى والحكم بالمانع. إلى هنا. الشيخ هل يكون في ستر الجدران من الصور هذه المناظر؟ صور؟ مناظر وحتى هي كراطيس من هذا الباب، مناظر واحات ومناظر كذلك حدائق ومناظر غابات وكذا، من هذا الباب سترها، من هذا ينصحوا بيعدوا. لا ستائر حق النوافذ ما تدخل في هذا، هذه لا لقصد ستر الجدران ولكن لتغطية الشمس، لرد الشمس أو لسد الناظرين إلى البيت، هذا منها ما من هذا الباب، ستائر النوافذ ما هو من هذا الباب. ها؟ الجدار يعني مثلا إلى هذا المستوى، حتى بعض البيوت رأينا هذا، لا ما يصلح، يبقى إلى مستوى الأسفل حتى لا يكون فيه ستر للجدران ولا مقدار شبر، أيضا ما ينبغى أن يكون ستر جدار ولا شبر فيه، يبقى على مستوى الأرض. ناحية البرد يا شيخ، ما يفعل من ناحية البرد ليس مدرسة، يعني جعل لها أوسدة، جعل له وسادة، جعل له كذا، بعدا عن هذه المناهي، عمل بهذه المناهي. بسم الله الرحمن الرحيم.